الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان عليهما السلام. فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه. ولهذا ذكر تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وما آذوه به، قال بعدها: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الآيات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما تيسر ذكره من قصة هذين النبيين داود وسليمان عليهما السلام، شرع في ذكر بعض الفوائد المستنبطة من قصة هذين النبيين، فذكر من هذه الفوائد أن قصص الأنبياء عموما وما يذكر جل وعلا مما حصل لهم من الشدائد والابتلاءات في قصها لنبينا عليه الصلاة والسلام وإخباره بها تثبيت لفؤاده وتطمين لنفسه، فإنه جل وعلا لما ذكر هذه القصص عن الأنبياء في الابتلاءات التي حصلت لهم ذكر شدة صبرهم وإنابتهم ودعائهم وإقبالهم على الله عز وجل وحمدهم وثنائهم على الله، وهذا كله يشوق إلى المنافسة والتقرب إلى الله عز وجل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فعندما تذكر قصصهم العظيمة فإن المقام مقام منافسة في التقرب والصبر على أذى القوم والصبر على الشدائد واللأواء، قال الشيخ رحمه الله. ولهذا لما ذكر تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد عليه الصلاة والسلام من التكذيب به والتمالئ عليه والامتناع من قبول دعوته ودعوة بعضهم بعضا للصبر على آلهتهم الباطلة ووصفهم له عليه الصلاة والسلام ب الصفات الذميمة، قال له بعد ذلك: اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فإذا في قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه فيها تثبيت للفؤاد وتطمين للنفس، خاصة إذا وفق العبد إلى أن يقتدي بهم وأن ينهج نهجهم وأن يسلك مسلكهم في صبرهم وإنابتهم وإقبالهم على الله جل وعلا. قال رحمه الله: ومنها أن قوله ذا الأيدي إنه أواب مدح عظيم من الله لهذين الوصفين، قوة القلب والبدن على طاعة الله، والإنابة باطنا وظاهرا إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته، وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم، والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة، وأن يكون العبد رجاعا إلى ربه في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال. هذه أيضا من الفوائد المستنبطة من قصة داود عليه السلام في وصف الله له بأنه ذو الأيد وأنه أواب، فمدحه الله عز وجل مدحا عظيما، مدحه الله جل وعلا مدحا عظيما بهذين الوصفين ذا الأيد وأواب. الأيد هذه فيها قوة القلب والبدن، لأن المراد بالأيد القوة، هذا معناها، ومنه قوله سبحانه وتعالى: أيدتك بروح القدس أي قويتك. فالأيد القوة، ليست جمع يد، وإنما هي مصدر للفعل آدى. فالأيد القوة، ووصفه بأنه أواب، والأواب هو الرجاع إلى الله، ففيه الإنابة إلى الله عز وجل، وهي ناشئة عن عظيم المحبة وكمال المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وفي ذكر الله عز وجل هذين الوصفين على وجه الثناء والمدح لهما حث على العناية بهما ومجاهدة النفس على الاتصاف بهما. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت ورخامته، وأن الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه، وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. هذه من شمائل داود عليه السلام وصفاته العظيمة ما أكرمه الله به من جمال الصوت ورخامته وحسنه. وكان عليه السلام يسبح الله عز وجل ويقرأ في كتاب الله عز وجل المنزل عليه الزبور: وآتينا داود زبورا، قراءة عذبة حسنة طيبة جميلة. وكانت الجبال والطيور تسبح معه: يا جبال أوبي معه والطير. وهذا الذي كان هو من زيادة درجاته ومقامه، مقاماته العالية عليه صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع، ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات، كما قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. نعم، هذه أيضا من الفوائد المستفادة من القصة أن فصل الخطاب أي حل النزاع والخصومات والمشاحنات التي بين الناس، هذا من التوفيق لله عز وجل لمن شاء من عباده، ومن الفضل الذي يمن به سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. قال وآتيناه، أي مننا عليه بذلك وتفضلنا عليه بذلك. ولهذا بعض الناس موفق توفيقا عظيما في باب حل الخصومات والنزاعات والخلافات التي تقع بين الناس بما آتاه الله عز وجل من حكمة ولطف ورفق وحسن فهم، فتنتهي الخصومات على يديه بسرعة ورفق ولطف. الله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا باب عظيم جدا، ولا سيما إذا وفق المرء لحسن الدخول على الناس والملاطفة ومسايسة الأمور والموازنة حتى تذهب الشحناء وتزول العداوة والبغضاء. نعم. قال رحمه الله ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا إلى أكمل من أحوالهم الأولى كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. نعم. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الابتلاءات التي تكون للأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه الغرض منها التمحيص ورفعة الدرجات وعلو المنازل، فالله عز وجل يبتليهم، وهذا الابتلاء تكون شدته مع قوة الإيمان وقوة الصلة بالله عز وجل لتعلو بذلك درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم في مقام الابتلاء أهل صبر واحتساب ورجاء لموعود الله سبحانه وتعالى، فتعلو بهذه الابتلاءات درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى ويكون فيها التمحيص لهم. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سئل عن أشد الناس بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن المرء يبتلى بحسب دينه، إذا كان دينه صلبا أي قويا زيد له في البلاء. فالحاصل أن هذه الابتلاءات التي تكون للأنبياء والأصفياء إنما المراد بها تمحيصهم وعلو درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ومنها أن الأنبياء معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا، ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات، ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة. قال منها أن الأنبياء معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فأمر بطاعتهم مطلقا هذا فيه أن كل ما يأمرون به هو وحي من الله، وكل ما يدعون الناس إليه وحي من الله، لا يمكن أن يكون يخطئ فيما يبلغ به عن الله سبحانه وتعالى، فهم معصومون في ذلك فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ومعصومون عن عظائم الذنوب وقبيحها وشنيعها، معصومون من ذلك. لكن قد يقع بعض الأشياء الصغيرة التي مقتضى طبيعة البشر من المخالفات، وهذا يراه المسلم يرى إشارة إليه في قصص عدد من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى توفيقه لهم بالتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه، وله وقت يجلس فيه لحوائج الخلق، فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. من فوائد القصة، قصة داود عليه السلام، أنه عليه السلام قسم وقته لأداء الحقوق التي هي حقوق الله عبادة ودعاء ومناجاة وذكرا وتسبيحا وتلاوة لكتابه الزبور، والقسم الآخر فصل الخصومات والنظر في حوائج الناس والقيام على مصالحهم، فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده، أتم القيام بحق الله وحق عباده. وهذا فيه أن هذه حقوق لازمة، وإذا رتب المرء وقته أتى بكل الحقوق ولم يطغى جانب منها على آخر. وقول الشيخ رحمه الله: ملازما محرابه لخدمة ربه، لخدمة ربه، هذه اللفظة تأتي أحيانا في وهي نادرة قليلة في عبارات بعض السلف مثل مالك بن دينار، وبعض السلف تأتي مثل هذه العبارة وهي قليلة جدا، لكن الأولى في هذا المقام أن تستعمل العبارات المتعلقة بالعبادة الواردة في القرآن والسنة. خير ما يقال هنا في هذا المقام: ملازم محرابه لعبادة ربه، لعبادة ربه. نعم. المقصود بالخدمة هنا العبادة، يستعملونها في هذا المقام، يراد بها العبادة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس، خصوصا الحكام والرؤساء، فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب فزع منهم واشتد عليه ذلك، ورآه غير لائق بالحال. نعم. يعني هذان الخصمان لما دخل عليه على صفة غير مألوفة، على صفة غير مألوفة غير معتادة، تصور المحراب، ودخلوا عليه دخولا مفزعا، ولهذا فزع منهم، فهذا يستفاد من ما أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه أن الذي ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس عموما وعلى الحكام والرؤساء والمسؤولين خصوصا، فإن المرء إذا جانب الأدب قد يقع منه بسبب مجانبة الأدب ما يكون فيه الفزع والخوف والارتياب وعدم الارتياح له، بينما إذا لازم الأدب وأتى الأمور من أبوابها وسبلها وطرائقها الصحيحة، فإن هذا يكون من مدعاة الأنس به والارتياح له والسماع لكلامه والاطمئنان لحديثه، بينما إذا جاء على غير الأدب أضر بنفسه وأقلق وأزعج من قابله وأفزعه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. هذه فائدة عظيمة جدا، فائدة عظيمة جدا. يعني إذا كان الخصم إذا كان الخصم أو من دخل على الحاكم نقص شيء من أدبه لرعونته أو سوء تصرفه أو خلل في خلقه أو نحو ذلك، فإن هذا لا يمنع الحاكم أن يحكم في أمره بالعدل. يمكن أن يوجه إلى مراعاة الأدب وينصح، ولكن لا يكون هذا مانعا، لا يكون فعله هذا مانعا من إقامة الحكم بالعدل. قال الشيخ: لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. نعم. قال رحمه الله: ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب منهما حين جاءه بغير استئذان، ولا انتهرهما ولا وبخهما. نعم، هذا من كمال الخلق، من كمال الخلق وجمال الأدب وسعة الصدر واحتمال الأذى، أذى الناس. فهذا لما دخل على داود على تلك الطريقة ورأي أنه فزع منهم ورأوا ذلك فيه، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، شرع مباشرة في الحكم في القضية، ما تحدث عن عما فعل نهرا وزجرا وغضبا وطردا لهما من المكان لسوء الأدب. فهذا الذي فعله عليه السلام هو من كمال الحلم، يعني لا يمكن أن يفعله إلا الرجل الحليم. نعم. قال رحمه الله: ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني، أو يا ظالم ونحوه، أو يا باغي، لقوله: بغى بعضنا على بعض. نعم، هذه مستفادة من قوله بغى بعضنا على بعض. إذا كان أحد الطرفين بغى أحدهما على الآخر، فالإخبار عنه بذلك في في في في موطن الحكم والتقاضي، هذا حتى مع غيبة الخصم الآخر يقول أنه بغى علي وأنه ظلمني، فهذا ذكر له بما يكره وغيبة له، لكنها سائغة وجائزة، وهي مما يجوز من الغيبة في مقام التظلم وذكر الاعتداء الذي كان منه. فقوله هذا ظلمني، أو أنه بغى علي، أو أنه باغي، أو نحو ذلك، هذا لا بأس به في مثل هذا المقام لقوله بغى بعضنا على بعض. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه ألا يغضب ولا يشمئز، بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه، ويحمد الله إذا قيض له النصيحة على يد الناصح. فإن داود عليه السلام لم يشمئز من قول الخصمين: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، بل حكم بالحق الصرف. نعم، كبير القدر، كبير القدر كثير العلم، ينبغي ألا يغضب ولا يشمئز إذا بادره أحد بنصيحة. أحيانا قد يكون ظاهرها فيها جفاء، فيها مثلا عدم مراعاة لمقامه ومكانته وقدره، مثلها يعني قد تشمئز منها النفوس، مما يستفاد من القصة أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب ولا يشمئز، فانظر إلى الأمر نظر أنه نصيحة ليس إلا. ولهذا فداود عليه السلام لما قال له الخصمان فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، ولا تشتط هذه كلمة يعني تشمز منها النفوس وتنفر منها، ولو قيلت لكثير من الناس لا تشتط لا تظلم لا تجور تكون مؤذية لسمعه وما يمكن أن تمر بسلام. لكن داود عليه السلام لم يلتفت لذلك وشرع في الحكم بينهما بما علمه الله سبحانه وتعالى ويسر له، بل حكم بالحق الصرف كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، هو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.